بسم الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب نخبة الفكر للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. كنا انتهينا من الكلام على الحديث الصحيح. ذكرنا ان الحديث الصحيح له خمسة شروط. الشرط الأول أن يكون الإسناد في الحديث يكون متصل، يعني كل راوي سمع من شيخه، يعني ما يكونش فيه انقطاع. لأن احنا خلي بالك من تعريف الحديث الصحيح ممكن تذاكر المصطلح كله. لو انت كتبت تعريف الحديث الصحيح هو ما اتصل إسناده بنقل العبد الضابط عن مثله عن مثله الى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. والكلام ده عملته قبل كده، يعني شرحت المصطلح كله في خلال ساعتين من خلال التعريف الاول. فانت بتطلع اختل شرط اتصال السند. هيجي عندك انواع من الايه؟ من الاحاديث الضعيفة. هيجي عندك الايه؟ المعلق، المعظم، المنقطع. طيب ما اتصل الاسناد، يجي اول شرط ان يكون كل واحد سمع من الايه؟ من شيخه. يذكر في الاسناد اخبرني، حدثني، سمع، انبأني. ممكن لو هو غير مدلس، واحنا نعرف منين ان هو مدلس ولا غير مدلس، انت بتبحث في ترجمته هما بيكتبوا هذا مدلس هذا غير ايه؟ غير مدلس. لو هو مدلس اذا لابد وان يصرح بالسماع او التحديث، والا يجي فيه عله في الاسناد. في ناس كانوا يدلس، طبعا احنا لما ندرس التدليس هتلاقي في انواع من التدليس. في تدليس اسمه تدليس التسويه، يكتب في ترجمته يدلس ويسوي. هذا شر انواع التدليس. عنده شيخ ثقة او احد شيوخ ثقة، لكن في ضعيف وهذا الضعيف شيخه ثقة، يسقط الضعيف بين ثقتين فيهم ان الحديث ايه؟ اسناده صحيح. لما يكون عندك واحد ترجمته ان هو مدلس لازم يقول سمع، حدثني، زي مثلا ايه؟ ابو الزبير. لما يقول لك حدثني سمعت جابر، خلاص قال لك عن وما كانش من طريق الليل، كل الكلام ده شبه هنعرفه. هيجي ده حديث ايه؟ هيجي حديث ضعيف. لو هو بقى الراوي ده يدلس تدليس التسويه، يعني في الترجمه بتاعته قال يدلس ويسوي، لابد ان يصرح بالتحديث من بدايه لاخر السنه. لو انت واحد مدلس ويسوي وفي اي مكان من السنه، مش لازم يكون هو شيخ شيخ شيخه، قال عن شيخي ضعف الحديث. ولو بحثت وتتبعت الطرق هتلاقي فيه عله في المكان اللي هو عن عنه. ليه؟ والا لا صرح للتحديث. خدها كده قاعده. يبقى اذا حتى لا تنخدع. الوليد بن مسلم يدلس ويسوي. بقيه ابن الوليد يدلس ويسوي. واحد من دول في اي مكان في السند قال عن ولم يصرح بالتحديث عدة التذكر. تذكر اسناده ضعيف لان فيه فلان يدلس ويسوي ولم يصرح بالتحديث حتى نهايه السند. يجي اول شرط عندنا في الحديث الصحيح ان يكون السند متصل، ما فيهوش انقطاع. ثاني شرط ان يكون مدار الحديث كل رواته يتصفوا بصفتين، العداله عدالة ملكة جميلة تحمل على ملازمة التقوى والسلام وصلاة المؤمن. قلنا انت عارف دوت احنا كان الصنعان تعقب وقلنا ان مظهر العدالة على مظهر الصدق. طيب عدالة وضبط، الضبط ده ضبط صدق او ضبط ايه كتاب، يعني زي ما يسمع يحفظ او يكتب ويصون كتابه من بداية التلقي حتى وقت الاداء منه، ما يدوش ما يعرفش لحد يبتدي يدخل عليه بعض الاحاديث، يجد عنده ضبط ايه كتاب او ضبط ايه صدر، وان كل حديث غير شاذ. وهندرس نوع من الاحاديث النهارده نتكلم عنه ان شاء الله، الحديث الشاذ، ولا يكون معلل. هنعرف ايه هي العله واين تقع وانواعها، هنتكلم والعله بالمعنى العام والعله بالمعنى الخاص. يجي احنا عندنا الان شروط الحديث صحيح، اتصال السند، ان يكون رواته كلهم عدود، عندهم ضبط تام، ويكون ايه الحديث غير شاذ ولا غير ايه ولا معلل. طيب يقول ابن حجر فان خف الضبط فالحسن لذاته. شوف دقة العبارة، فان خف الضبط فالحسن لذاته، يعني مع توفر باقي الايه باقي الشروط. ايه الشرط اللي هو رخص فيه عشان يقول حتى يعطي الحديث حكم انه حسن؟ ايه الشرط اللي رخص فيه؟ الضبط، الحفظ. فكيف نعرف ان هذا الراوي ضابط ولا غير ضابط؟ العلماء ليهم طرق انهم يعرضوا رواياته على روايات الثقات، او يسالوه عن الروايات اللي هو حدثهم بها بعد فتره من الزمن، وابتدي يشوفوا هو يقارنوا الروايه الاولى بالروايه الثانيه ويشوفوا مدى موافقته للايه؟ الروايات بيصيب كام؟ حدث بمئة حديث، أخطأ في كام حديث منها؟ طب في الحديث أخطأ في كام كلمة؟ يبتدي عن طريق اختبار روايته أو عرضها على مثلا روايات الثقات البخاري ومسلم والأئمة دول، نشوف هو روايته وفقهم في إيه؟ لما يكون نفس الإسناد نفس الحديث، طب وفقهم في إيه؟ زود راوي ولا نقص راوي؟ زود كلمة؟ اختصر؟ نبتدي نشوف الايه الامور دي كلها ونديله درجه. لو هو بيروي مثلا احاديث مكثر ويغلط في 10 احاديث يجي هذا تام الضبط. لو هو بيروي 100 حديث يغلط في 40 يقول عليه خفيف الضبط. لو بيغلط في 60 او في 70 بيقول عليه فاحش الغلط. كثير الوهم، كثير الخطأ. الحديث الصحيح اللي هو خطأه يعني ايه قليل جدا او نادر، اللي هو بيسموه تام من ايه الضبط، لكن لو خف الضبط بدا حفظه اقل فهذا هو الحديث الحسن. يبقى فان خف الضبط يا جماعه انت واضح كده؟ يبقى في كم شرط الحديث الحديث الحسن؟ خمسة برضو. ايه هما الخمسة؟ اتصال السند لازم، نفس الشرط، عدالة الرواة، خفة الضبط، لا يكون شاذ ولا يكون معلل. فإن خف الضبط يعني قل، والمراد مع بقية الشروط الايه السابقة، فهو الحسن لذاته، يعني ليس لشيء خارج، لأن بعد شوية هنعرف إن في حسن لغيره، هو أصلا ضعيف وتقوى، فراحت إيه؟ يقول لك تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكثرت، وإذا افترقنا تكثرت أحادا، تجيب كده رمح تروح تكثر وتكثر، لكن لما تجيب مجموعة يجي فيه صعوبة ايه في كثرة، حديث من طريق واحد فيه إلا يجي ضعيف، يجي من ايه؟ من طرق هيجا القوة طبعا بحروف، ما كنتش تعرف الشيء ده، نشوف الكلام ده ان شاء الله. هيجا اذا الايه الاحاديث اللي هي الضعف فيها غير شديد وتاتي من طرق اخرى بيسموها حسن لايه؟ لغيره. خدت اقل درجة من درجات القبول. لكن لو هو حسن لذاته يبقى اقوى ولا اضعف من الحسن لغيره؟ اقوى. يبقى اقوى. ليه؟ لانه اكتسب صفة القبول لذاته وليس لامور ايه؟ خارجة. طيب. طب مين يعرف الحديث من غير ما تنظر في الكتاب اللي معي؟ مين يعرف الحديث الحسن؟ احنا الحديث صحيح ما اتصل اسناده بنقل العدل الضابط عن مثلي عن مثلي الى منتهاه ولم يكن كاذبا ولا معللا. ها. طيب خلي بالك التعريف اللي انت ذكرته ده انا هو تعريف خطا او في قصور، فاهم كده؟ ايه القصور اللي فيه؟ هل يفترض ان كل راوي في الحديث الحسن يكون خفيف الضبط؟ طب ده الصحيح لازم كل راوي يكون تام الضبط، طبقة التابعي تام الضبط، تابع التابعي واتباع كله تام الضبط، لكن الحديث الحسن لو راوي واحد بس، فاكرين لما قلنا بنعد الطبقات والعبرة بأقل طبقة؟ لو روى ثلاثة عن ثلاثة عن اثنين عن واحد بنقول عليه ايه؟ غريب. فاحنا عندنا أقل الطبقة، الرواة كلهم ثقات، الرواة كله الرواة ما عدا واحد كلهم تام الضبط، تام الضبط ما عدا واحد. الشخص ده الراوي ده خفيف الضبط. يقول لك في حفظه شيء. كان يهم قليلا. واخد بالك؟ كان فيه غفلة. إذا الرواة دول لو واحد بس لهذه الصفة يخلي الحكم على الحديث كله يتغير. فيجي الحديث في هذه الحالة اسمه ايه؟ حسن لذاته. علشان راوي واحد. طب انا لما اعرف الحديث الحسن. هو ما اتصل اسناده بنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله الى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. ده انا كده اشترطت شرط قد لا يتحقق. ان كل راوي من رواة الحديث في كل طبقة من الطبقات اللي يكون خفيف الضبط. مع ان انا اكتفي بايه؟ بروح او اثنين. يجي اذا ايه؟ هو ما اتصل اسناده بنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله او من هو اولى منه. لان لو خفيف عن خفيف ماشي حسن. خفيف عن ثقة او تام الضبط حسن. يبقى ايه؟ متصل اسناده بنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله او من هو اولى منه. او تم الضبط يعني اولى منه يعني تم الضبط اقوى منه في الحفظ. ولم يكن كاذبا ولا ايه؟ ولا معلل. واضح كده الكلام يا جماعه؟ ها؟ عد ثاني؟ واضح. طيب الحديث هذا اللي هو اسمه الحسن، احنا خدنا كم نوع بس من الحديث؟ خدنا الصحيح بذاته، خدنا الايه؟ الحسن لذاته. الحسن لذاته اذا جاء من عدة طرق كل واحد منها اسمه حسن لذاته. ابحث اسناد الحديث الاقي فيه راوي خفيف الضبط. الثاني فيه راوي خفيف الضبط. مش لازم يكونوا في نفس الطبقة، لكن طالما ان الحكم النهائي على الحديث ان هو خفيف الضبط، وجه حديث ثاني شاهد ليه خفيف الضبط ايضا، في هذه الحالة أو جم اثنين أو ثلاثة، هنا اختلاف طبعا في وجهات النظر عند العلماء. بعض العلماء يقوي الحديث من طريقين، البعض يقول لا لابد من ثلاث، بعض دي خلاف تبع ايه الملكة اللي عند العالم اللي هو بناء عليها يقوي الحديث أو ايه يرقيه لدرجة أعلى. المهم إذا جاء الحديث الحسن من طرق اخرى تتقوى ويتقوى بالقوة الاجتماعية هذه فيعلو في درجته يبقى اسمه صحيح لغيره. طيب بناء على هذا الكلام الاقوى الصحيح لذاته ولا الصحيح لغيره؟ طب ده الغير ليه طرق كثيرة. الطرق الكثيرة هذه كل راوي فيها عنده خلل في حفظه. مهما كثروا مش هيبقى زي راوي واحد اثنين واحد كل رواته ايه؟ عدول او تام الصف. يجي اذا اعلى درجة من درجات الصف عندنا الصحيح لذاته. الدرجة اللي بعد كده الصحيح لغيره. الدرجة اللي بعد كده الحسن لذاته. كويس كده؟ لذلك يقول حجر ايه؟ وبكثرة طرقه يصحح. يجي ايه؟ فإن خف، شوف يا جماعة العبارة، شوف عبارة، شوف دقة عبارة ابن حجر. يقول لك ايه؟ فإن خف الضبط فالحسن لذاته. هذا الحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح. يعني لما يأتي من طرق يبقى صحيح بس مش لذاته، صحيح لإيه؟ لغيره. في مسألة هي عارضة لكن هي مهمة وفيها صعوبة وهتطور بعض الشيء. الأحكام المركبة عند الترمذي. يعني الترمذي كتابه من كتب العلل، يعني كتابة كل كتب من الكتب الستة أو عموما من رواة الأحاديث كل كتاب فيه إيه ميزة. الترمذي كان من ميزته إنه بيحكم على الأسانيد، بيحكم على الأحاديث يعني عموما، أسانيد ووجوه. كان بيحكم عليها بعد ما خلص الايه الحديث يقول لك حسن صحيح غريب، حسن صحيح غريب، حسن صحيح لا نعرفه الا من هذا الوجه. حسن الترمذي ما افصحش لما جه كتب العلل في اخر السنن، كتب العلل، كتب العلل الصغير، هو تكلم عن حديث نوعين بس من الاحاديث اللي هو عرفهم، غير كده ما تكلمش. فتكلم عن الحسن وتكلم عن الغريب. الغريب مش اشكالنا الان. الاشكال في اللي اتكلم عنه ابن حجر قال ايه؟ الحسن. فعنده ثلاث شروط عشان يحكم على الحديث بانه حسن. وركز في هذا الكلام. لما يكون الاسناد ليس في رواته متهما ولم يكن شاذا ويروى من غير وجه، يبقى اسناده تبحث ما تلاقيش فيهم واحد متهم. اختلف العلماء يعني ايه لم يكن متهما. ابن رجب شرح العلل يقول لك لم يكن في رواته متهما يعني ممكن يكون فيه ثقه حفظه فيه شيء، أو يكون واحد مفتوح، أو يكون واحد صدوق. ابن حجر قال لك لا، الصدوق ما ينفعش، الثقة ما ينفعش يقول عليه ليس أبو متهم. ده أنا كده بنتقص من إيه؟ من قدر. أنا في واحد ثقة، أجي لما أفضل أقول ليس أبو متهم، فقلت ليس أبو متهم يعني في ضعف بس مش متهم بالكذب. يعني إيه؟ ضعفه ينجبر. يعني فحش، خطأ، غفلة، كبر فتغير فصار ايه يتلقن فيه ايه، المهم يكونش كذاب. ده اول ايه، اول جزئية. خلي بالك معايا، يجي اول شيء ان ما يكونش ايه في الرسل ليس ايه مفهوش راوي متهم ولم يكن شاذ، لان الشاذ ابدا شاذ والمنكر ابدا منكر مش هيتقوى. ده ايه قواعد عند العلماء وهنرجع نتكلم عنها فيما بعد. وياتي من غير وجه. يجي اذا الحسن عند الترمذي هو عباره عن ضعيف بشروط تصلح لان يتقوى. هو ضعيف بشروط تصلح. يجي هو الحسن عند الترمذي هو الحسن لايه؟ لغير عند غيره. مش هو الحسن لذاته. ودي اصطلاحات العلماء، دي اصطلاحات العلماء. لما الترمذي يقول عن حديث حسن يبقى معناه ان هو اصلا ضعيف، لكن ضعف وغير سليم، لا شاذ ولا فراو متهم، وجه من عدة ايه؟ من عدة طرق. هذا هو الايه؟ الحسن. الكلام واضح ولا صعب؟ كويس حبيبي. طيب خلي بالك الترمذي يجي بعض الاحاديث يقول عليها حسن صحيح، حسن صحيح. ابن حجر حاول يفسر معنى الاحكام المركبه ولم يتكلم الا على، لان الترمذي الاحكام مركبه كثيره جدا، لكن هو ابن حجر قال انا اتكلم على ايه؟ حسن صحيح. تكلم عنها. فقال لك احنا حاله من الاثنين، لو هو الحديث ملوش الا اسناد واحد يعني غريب، الحديث غريب هتلاقي فيه راوي العلماء اختلفوا فيه، البعض قال عنه ان هو تام الضبط، والبعض قال عنه ان هو خفيف الضبط، يعني البعض جعله من شروط الايه؟ الصحيح، والبعض جعله من شروط الايه؟ الحسن. لا مش الضعيف، الحسن، حسن ذاته. يبقى الخلاف في هذا الراوي اللي هو حديث ليه اسناد واحد وراوي مختلف فيه، فيقول لك اذا ايه؟ هنقول لك عليه حسن على قول دول، صحيح على قول دول. قال لك هي في اشكال، احنا المفروض نقول ايه؟ حسن او صحيح، حسن او صحيح، يعني حسن او صحيح. قال لك احنا حذفنا الحرف دوت وهذا جائز، يعني هذا الاشكال اللي ورا في المساله. قال لك طيب مثلا الحديث لو كان ليه طرق يبقى فيهم اسناد صحيح وفيهم اسناد ايه؟ حسن. يبقى الحديث ده يتقال عليه ايه؟ حسن وصحيح. حسن هو نفس الحديث، حسن وصحيح برضه. قال لك واحنا حذفنا برضه ايه؟ الحرف. ده تفسير ابن حجر، واللي هو وصل لي في الحكم على او تفسير معنى حسن صحيح عند الترمذي. يبقى اسناد واحد، يبقى الاختلاف في الراوي، التردد في الراوي لو ليه اسنادين، لان هو باسناد صحيح وباسناد ايه؟ حسن. لا لا هو بس احنا خلينا في ما تتعجبش، المساله طويله شويه. طيب خلي بالك يا جماعه، الاشكال الان لما الترمذي يقول عن حديث حسن صحيح لا نعرفه الا من هذا الوجه، يتمشى مع التفسير الاول ولا الثاني للترمذي لابن حجر؟ حسن صحيح الثاني، يعني ثاني عشان تركز معايا. احنا عندنا اول تفسير ان هو يكون اسناد واحد واختلفوا في راوي مترددين في الراوي. التفسير الثاني ان يكون لي اسنادين، واحد صحيح واحد ايه؟ حسن. طيب على اي قولين يتنزل قول الترمذي حسن صحيح لا نعرفه الا من هذا الوجه؟ على الاول، لان الثاني ده ازاي لا نعرفه من هذا الوجه؟ ده هو الثاني ده المفروض ليه عده وجوه او ليه وجهين. يبقى في اشكال في كلام ابن حجر في تفسير او شموليه تعبير حسن صحيح بكل الفاظ عند مين؟ عند الترمذي. لان في الآن حسن صحيح ولا يتمشى مع أحد التفسيرين عند مين؟ عند الترمذي أو عند أحد التفسيرين عند ابن حجر. ابن حجر يقول أصل هو الترمذي لم يتكلم على معنى حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه. هو كل اللي اتكلم عنه تعريف إيه؟ حسن بس، لا حسن بس. هو الترمذي فسر كلمة حسن بس. وانا اجتهدت ان انا اقول لك حسن صحيح معناها تاتي بكذا وتاتي بكذا، لكن لما تقول لي انا حاكم حسن صحيح الى حسن صحيح لا نعرفه من هذا الوجه، اقول لك لا ده اصطلاح ثاني، هو ما بينش اصلا ايه معنى ايه اصطلاح هذا. واضح كده؟ شوف بص خلي بالك، الذهبي في الموقظه يقول ايه؟ وقول الترمذي حديث حسن صحيح عليه إشكال بأن الحسن قاصر عن الصحيح، ففي الجمع بين السمتين لحديث واحد مجازفة. وأجيب عن هذا الكلام، المفروض فهمينه ده، أنا بقوله ده المفروض فهمينه مش كده؟ تاني، وقول الترمذي هذا حديث حسن صحيح عليه إشكال، يعني ازاي يجمع بين الايه؟ الحسن لان ده صفه غير الصفه، ازاي يجمع بينهم؟ فهو بيقول لك ايه؟ اجيب عن الجمع بجواب لا ينطبق ابدا، وهو ان ذلك راجع الى الاسناد، فيكون قد روى باسناد حسن وباسناد صحيح. دي اللي هي مين؟ اللي كلامه الكلام الذهبي جاب ابن حجر، ده الكلام اللي قاله مين؟ ابن حجر. وحينئذ لو قيل حسن صحيح لا نعرفه الا من هذا الوجه لبطل هذا الجواب. يبقى ده تعقب على مين؟ على التفسير. ابن حجر فسر تفسير والتفسير واحد، فالتفسير دوت يشكل عليه هذا الايه؟ هذا الحكم، هل تميز حسن صحيح لا نعرفه الا من هذا الوجه. يقول وحقيقه ذلك، يعني هو باسنادين واسناد حسن واسناد صحيح، لو كان كذلك ان يقال حسن وصحيح فكيف العمل؟ يعني هو حتى ابن حجر جاب معنى قال لك احنا حذفنا الايه؟ الحرف. يبقى بيقول لك لو هو كده الترمذي مقصوده كده ان اسنادين، كان قال ايه عن الحديث ده؟ حسن وصحيح. فكيف العمل في حديث يقول فيه حسن صحيح لا نعرفه الا من هذا الوجه، يعني ليس له الا ايه؟ اسناد واحد. فهذا يبطل قول من قال ان يكون ذلك باسنادين. ده وجه التعقب على التفسير اللي ذكره مين؟ ابن حجر. طيب، اصغر العلماء اي عالم يا جماعه، اي عالم ليه اصطلاح، وهو بنفسه ما فسرش اصطلاحه، هيبقى فيه اختلاف واشكاليات كثيره جدا في تفسير الاصطلاح ده في من ياتي بعد. حتى الكلام ده موجود اصلا في اصطلاحات ابن حجر في تقريب التهذيب. يعني بعد ما عمل تهذيب التهذيب وراح طلبوا منه اختصاره، فبدا يخلي كل روض كلمه او في جمله كده. فالعشر مجلدات اختصار في مجلد. يقول عن كل روض جمله فقط. هو ابن حجر ما بينش ان الروض هو يقول عنه مقبول او صدوق او لين او صدوق يهم، ما بينش ايه درجته عنده وحديث نوعه ايه. هو ما اتكلمش ابن حجر عن هذه الايه التفاسير. السبب طبعا يعني احمد شاكر استاذ في هذا الكلام، وبدا العلماء ياخذوا كلامه ويقول لك هو قسم ايه الثلاثه الطبقات الاولى ديت صحيح، واللي في الوسط ده وحسن، واللي مش عارف من تحته ضعيف، وبدا ايه يجتهد في هذا الكلام. وكان في واحد اسمه وليد العاني كان عمل رساله يعني برضه على بعض تعقب بس ايه اقوى، يعني كان تعقب الشيخ احمد شاكر واتكلم عن ايه مش مهم، ده مش قضيه يعني، لكن ايه انا بضرب لك مثال ان ابن حجر ذكر تعريفات او اصطلاحات وما فسرهاش فاختلف العلماء فيه. كذلك التلميذي هو ما ذكرش غير كلمه حسن وغريب، وحتى الغريب فيه خلاف بعد تفسيره ليه خلاف، هل هو صحيح ولا ضعيف، ولازم لو يكون ضعيف ولا ممكن يكون صحيح. فالترمذي لما جاء حسن بس وجينا نحط الاحكام المركبه بدا عندنا ايه؟ تظهر المشاكل. يبقى الاختلاف في بيان احكام الترمذي وبيان اصطلاحاته يرجع الى عده امور. ان هو نفسه لم يفصح عن مراده بهذه الاصطلاحات المركبه. اصلا النسخ نفسها بتاعه الكتاب بتاع سنة الترمذي هتلاقي فيها خلاف كتير جدا في الاحكام. يعني هتلاقي نسخه حسن، نسخة حسن غريب، نسخة حسن صحيح. الحديث اختلاف المده واختلاف الايه الطبعات والمساخ وكذا، فتجي نفسها نعم بس هو ايه انت لما تيجي مثلا تجيب نسختين من اي مخطوطه تجيب زي بعض بالظبط مش ممكن. احنا الان مش في النص مش في الحديث، احنا في احكامه. احكامه هو اللي هو بيقول حسن صحيح او حسن غريب او حسن. انت لما ترجع لعده نسخ خطير كلام ده الكلام هنا هم العلماء لما صبروا الاحكام ده بدا يجيبوا نسخ لقوا في اختلاف في حكم على بعض الاحاديث. يعني بتيجي تلاقي حديث كده تنسخ يقول عليه حسن، ونفس الحديث نسخه ثانيه مكتوبه مخطوطه ثانيه موجوده في بلد ثانيه من نسخ ثاني نسخ في سنه ثانيه فهمت؟ يلاقوا على نفس الحديث. لا يا شيخ مش هو اللي كاتبها الامام الترمذي ده، هو دي ايه هو كان يوم للحديث دوت وناس ينسخوه من بعض واخد بالك لحد لما توصل لنا نسخه احنا في وقت معين. فكان دي نسخه اتكتبت مثلا في العصر الثامن العصر السابع العصر السادس قريب من عصر ابن الترمذي وهكذا. فالنسخ ديت اصلا في خلاف في ايه؟ في الاحكام طبعا ده عمل اشكال. انا الوقت عايز اعرف عشان افسر حكمه على الحديث ده لازم ادرس يبقى عندي حكم واحد مش مختلف، لما يبقى مختلفين هيبتدي يعمل عندي ايه؟ اشكال في الحكم على الاحاديث. طيب نظرا لان الترمذي لم يصح عن مقصوده من هذه الاصطلاحات فانه يصعب الجزم ان مقصوده من هذه الاحكام الحكم على الاسانيد او على المتون، ودي مشكله ثانيه. هو مقصوده حسن صحيح السند ولا المتن؟ عقب على حديث المسلمون على شروطهم قال حسن صحيح. شوف بس عشان تتعجب، عقب على حديث المسلمون على شروطهم قال حسن صحيح، مع ان في اسناده كثير. ابن عبد الله بن عمرو ابن عوف المزني اغلظ فيه العلماء حتى ان الشافعي نفسه قال عنه احد الكذابين احد اركان الكذب. طب وكده ده يمشي مع كلام وليس فيه متهما؟ طب يجي كده كانه بيحكم مش على الاسناد، حكم على الايه؟ على المتن. ظهر لك اشكال جديد انه بيحكم على السند ولا بيحكم على المتن؟ المتن اللي هو الكلام نفسه كلام الحديث يعني المسلمون على شروطهم هذا ايه؟ حديث تلقى العلماء بالقبول ويشهد له كذا وكذا، فالمتن كانه صحيح وان لم يرد بإسناد صحيح. فهمت كده؟ اي واحد بدا يعمل على احكام الترمذي المركبه بيدرس بعض الايه؟ يشوف اصح نسخه ويحاول يوصل لاصح حكم ويبتدي يجمع الاحاديث. مثلا انا اجمع اللي قال عنه الترمذي حسن ايه؟ غريب، مش صحيح حسن غريب. اجمع كام حديث الترمذي قال عليهم حسن غريب في السنن بتاعته ال 4000 وشويه حديث يطلع مثلا ايه؟ 500 حديث. ابتدي ادرسهم واربط بين السند والمتن والطرق واربط واعمل حكم. غالب من اشتغل في تفسير الفاظ الترمذي لم يستوعب الحكم على الاحاديث. ما استوعبش الكلام. واضح كده؟ يعني ياخد جزء 20 حديث ويدي لك حكم يقول لك ايه؟ طب ده ما طلعش حكم مش دقيق لان مش اغلبي. ده على جزء ممكن يتعقب بايه؟ ولذلك يكثر التعقب على من ايه؟ عمل في احكام تفسير احكام الايه؟ الترمذي. اصلا الترمذي في ناس رغم ان هو متساهل اصلا وان كان نور الدين ياسر اصلا ايه رد على هذا الكلام، لكن هو في خلاف عند العلماء هل الترمذي متساهل ولا مش ايه؟ متساهل. طبعا لذلك لكل الامور اللي انا ذكرتها ديت يعني لا جدوى من من الحكم النظري على احكام الترمذي. يعني هتطلع مش دقيقه. وعلشان نعمل دراسه قويه على احكام الترمذي لابد من تصحيح النسخ والاعتماد على اصح النسخ واخذ كل حكم وتجميع كل الاحاديث اللي وردت ودراستها دراسه مستفيضه لنصل لحكم شامل السند والايه والناس. ما حدش عمل كده. طب وان كان لابد ان احنا نحكم، انا طبعا قرات كثير في الكلام وناس عاملين ابحاث في هذا الامر ومين هو كلامه اللي صح. انا اقرب شيء عندي من خلال نظرية بقى من بدون حكم ايه ان حسن صحيح عند الترمذي هو مرتبة بين الحسن وبين المسلم، فهو كالحديث الذي يقول عنه ابن حجر صحيح لغيره. يبقى ده يبقى مين الاقوى، حسن صحيح ولا صحيح؟ هو منزلة بين الايه الحسن لذاته والصحيح لذاته اللي هو ايه لغيره. كويس كده. في اشكال على هذا التفسير، فسر لي بقى، فسر لي حسن صحيح لا نعرفه الا من هذا الوجه. هديلك مثال حديث الظهر يركب إذا كان مرهونا. الحديث دوت ساقه الترمذي مرفوعا من طريق أبي كريب ويوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع عن زكريا عن عامر عن أبي هريرة مرفوعا به، ثم قال حسن صحيح لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عامر الشعبي عن أبي هريرة، وقد روى غير واحد هذا الحديث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة موقوفا، والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم. هي دي الحلة الإشكال، إن هو حسن صحيح لا نعرفه من هذا الوجه، إن يشهد في المسجد قرآن، يشهد لي ظاهر القرآن أو سنة أخرى أو عليه العمل عند العلماء، فكأن حسن صحيح لا نعرف أن هذا الوجه. التقوية جاءت للمسح وليس للإسلام. نعم؟ ليها دعوة ليها إيه علاقة بالإيه؟ بالمسح. يجي المسح يشهد فيه ظاهر القرآن، يشهد فيه حديث موقوفة، عليه العمل عند أهل العلم، لذلك هذا الحديث لما قال ما احنا هنشوف الان بعد شويه ان شاء الله هتشوف حاجه اسمها الايه الشاهد والمتابع، وانه ممكن يتقوى عن طريق الشاهد ممكن يتقوى عن طريق الايه المتن. هنشوف الكلام دوت ان شاء الله. وحتى خلي بالك يا جماعه، يعني انا في شرح للموقظه اللي هو كان شرح موسع شويه، واظن الشيخ بزموري كان عامل بحث كبير وقوي جدا في تقويه الحديث ومتى يتقوى، وإن شاهد لي موقوف يتقوى لا، إن شاهد لي ظهر القرآن يتقوى لا، إن شاهد كان هو مستوعب الكلام ده. أنا كنت لخصته بحث المسألة ديت وحاططها في شرح الإيه؟ شرح الموقظة، لكن إحنا الآن مش هنتوسع إيه؟ الكلام دوت، لكن أنا الأقوى عندي إن حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه، معناه إن هو ما يبقاش إلا من طريق واحد، لكن المتن يشهد له أمور أخرى. وإن شهادة المتن شهادة الأمور الأخرى لظهر القرآن أو كذا او كذا لهذا المتن قوة الحديث وخلته في منزلة اعلى من الايه من الحديث. طيب خلاص، زيادة الثقة والشاذ، زيادة الثقة والايه والشاذ. قال الحافظ وزيادة راويهما، ايه هو زيادة راويهما؟ وزيادة راويهما، وزيادة راويهما، ركزوا معانا يا جماعة. ها احنا اتكلمنا، هو اتكلم على الايه الصحيح والحسن، زيادة راويهما يعني ايه الصحيح، ايوه راوي الصحيح وراوي الايه الحسن. يبقى اذا ممكن ندمجهم ان زيادة الراوي المقبول، احنا كده ممكن نقسم الحديث مقبول وموجود. المقبول صحيح وحسن، طبعا لو ده قوي يبقى كده وده خير، ماشي؟ فزيادة راوي الحديث الصحيح او الحسن يعني الراوي المقبول، يعني الحديث مقبول، وزيادة راوي هما مقبولة. يبقى لو راوي ثقة وزود زيادة، حتى الآن خلي بالك ده في شروط، يبقى دي زيادة مقبولة. لو راوي حديث حسن خلاف الضبط وزاد زيادة هتبقى ايه؟ مقبولة، بشرط ما لم تقع منافية، يعني لا تخالف مخالفة منافية، يعني لا نستطيع الجمع بينها وبين رواية من هو أوثق منه. يجي إذن بدأت تتضح الحديث الشاذ، وبدأت تتضح معنى زيادة الثقة المقبولة. متى تكون زيادة الثقة مقبولة؟ لما المقبول هذا هو روح الصحيح او الحسن يزيد زيادة في المثل لا تخالف من هو اولى منه، يبقى دي زيادة مقبولة، بيسموها زيادة بيانية، زيادة تفسيرية. يعني هو ما زودش زيادة عملت حكم مخالف، يقول لك زيادة ايه؟ بيانية. لو خالفت طبعا احنا عندنا الوقت، ما هي الزيادة دي كأنها حديث، تيجي نقارن بين الاثنين، انتوا الاثنين مش هتقدر نجمع بينكم، زيادة منافية لزيادة، لازم نرجح، فده مقبول وده مقبول أولى منه، فيبقى نرد ديت نسميها شاذة، وديت نسميه إيه؟ محفوظ، يبقى شاذ مقابله إيه؟ محفوظ، ده يجيب لك أمثلة كتير. احنا الان ده كل الان احنا بفصل لك العباره الاولى بعد كده هنبتدي نتكلم عليها تاني يا جماعه، عشان يجي انت بتتحلل لك عبارات ابن حجر وبتفهمها. وزياده راوي هما اللي يروي الحديث الايه؟ الحسن او الصحيح، واللي هو المقبول يعني. وزياده راوي هما يعني راوي الحديث المقبول سواء كان صحيح او حسن او اي درجه من درجات الايه؟ القبول. زيادته مقبوله ما لم تقع منافيه لمن هو أوثق، فإن خولف فأرجح، يعني هذا الراوي روايته بقت منافية مخالفة لمن هو أرجح منه، أرجح في الحفظ، أرجح في العدد. ممكن يقول واحد ثقة وواحد ثقة نفس الدرجة، لكن هنا بقوا اثنين ثقات، يجي أوثق في الإيه؟ في العدد، أو الداء خفيف الضبط وده تام الضبط، يبقى خالف من هو اولى منه عددا او صفه. فان خولف بارجح فالراجح محفوظ ومقابله شاذ. يبقى احنا عرفنا الحديث زياده الثقه، عرفنا الشاذ، عرفنا المحفوظ. احنا هنبتدي نشرح دول. مش لازم البخاري لا، احنا بالرواه احنا بنتكلم على ايه؟ مش احنا بنتكلم على الاسناد والراوي. ممكن مثلا انا اقول لك امثله في هذا الكلام، وكلامك من كلام ابن حجر اللي هو يعمل لنا هيجيب مثال، واحنا لو احنا فهمنا كويس جدا هنبتدي نحكم على هذا المثال ده كان الافضل ولا انه انا نغيره او لا. يقول وزيادة راويهما اي الصحيح والحسن مقبولة ما لم تقع منافية لرواية من هو اوثق منه او اوثق مما لم يذكر تلك الزيادة، لان الزيادة اما ان لا تكون تنافي، لا تنافي بينها وبين رواية من لم يذكرها فهذه تقبل جزادة مقبولة لأنها في حكم الحديث المستقل، وإما أن تكون منافية بحيث يلزم من قبولها رأي الايه الترجيح بينه وبين الايه المعارض. بعض الناس قالوا احنا زيادة الثقة مقبولة مطلقا، ويقول يعني ائمة الحديث لم يقول هذا الكلام، لم يصرح ليه مقبولة مطلقا، ما كان كانوا بيعملوا ايه مقارنة بين الزيادتين، شوفوا من هو اذا كانت منافية، شوف من الاوثق ومين الايه الاقل يقبل هذه ويرد ايه ويرد هذه. ولما نقول عن ائمة الحديث اللي احنا ايه ذكرناه زي عبد الرحمن بن مهدي والقطان وابن حنبل وابن معين وابن المديني والبخاري، دول ائمه جبال يعني، وابي زرعه وابي حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم، اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزياده وغيرها، ولم يعرف عن احد منهم اطلاق قبول الزياده. مثال مثال طبعا ايه هو قال الان مع عند المخالفه يبقى ده هو الشاذ وده هو الايه المحفوظ، واتكلم على هذا الكلام. مثال مثال على ايه؟ مين يقول هنقول مثال على ايه؟ ايه هو الشاذ؟ هو الزياده المنافيه. تمام كده، يبقى احنا ايه فاهمين كده؟ يبقى ابن حجر هيبدا بالتمثيل على حديث شاذ، يعني فيه زياده مخالف فيها ثقة من هو أوثق منه. ماشي. مثال ذلك ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق ابن عيينة. هذا أول رواه ابن عيينة، سفيان ابن عيينة. عن عمرو بن دينار. عن عوسجة عن ابن عباس. أن رجلا توفي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. يجي عبد الله بن دينار. عن عمرو بن إيه؟ ابن عيينة. عن عمرو ابن دينار. عن عوسجة عن ابن عباس الحديث. وتابع ابن عيينة على وصله، يعني ذكر مين؟ الوصل على ذكر ابن عباس. يعني لو هو اسقط ابن عباس يبقى مر. هو ايه؟ تابع ابن عيينة على وصله، يعني ان هو يذكر الحديث بذكر ابن عباس. واخد بالك؟ ابن جريج وغيره. احنا عندنا كده ايه ابن عيينة وابن جريج وغيره روى هذا الحديث موصول، يعني بذكر مين؟ ابن عباس. وخالفهم واحد حماد بن زيد، وده ثقه فرواه. خلي بالك ابن عيينة بيروى عن عبد بن ايه عمرو بن دينار، وابن جريج بيروى عن عمرو بن دينار، وغيره بيروى عن عمرو ايه ابن دينار، هم شيخهم عمرو بن دينار. وقع في كلام روى عنه جماعه موصول يعني بذكر ابن عباس، وخالفه محمد فرواه عن عبد بن دينار عن عوسجة ولم يذكر ابن عباس. واخد بالك؟ ايوه اللي هو حماد بن زيد. قال ابو حاتم المحفوظ حديث ابن عيينة. رجح حديث ابن عيينة انه يدخل من الثقات، قبلها ولا رفضها؟ قبلها. طب قبل الزياده. طب احنا اصلا بنمثل على ايه؟ على الشاذ. مفروض الزياده نردها. اسمعني كده يا ولا لا، مفروض لما احنا بنمثل على حديث شاذ يعني عندي ايه زياده، واللي زادها خالف من هو اوثق منه، فاحنا نرد هذه الزياده لجزاله دي شاذه. لكن الان الزياده قبلت، والشذوذ بيجي في الايه في النقص، في الرواية الايه النقص اللي هي المرسلة. نعم. هو الان احنا نتكلم على مثال للشاذ يعني بالزيادة، وهذا المثال لا يصح. واخد بالك؟ خلي بالك الكلام ده مش انا اللي جاي له، هو اصلا في ناس تعقب هذا التعقب على ايه؟ على ابن حجر. اللقاني بعد ما عرض الاشكال فذكر ايه؟ ذكر ايه؟ قال اصلا اطلاق المخالفه في كلام ابن حجر. ايوه اطلاق المخالفه عند ابن حجر قال لك ممكن تشمل الزياده والايه؟ والنقص. هو ذكر مثال على الايه؟ على النقص، سواء كان في السند او في المسند. هو ذكر مثال على النقص في الايه؟ في السند. يجاوب ايوه نعم يجي هو ايه قال كده يجي هذا اللسان يجعل عندنا كم نوع الان زياده او نقص في الاسناد او المد يعني زياده بقت انواع كثيره كده خلينا اربعه مثل الكفار خلينا اربعه من الاربع اصناف دول ابن حجر ذكر مثال على زياده ولا نقص في الاسناد ولا في المد في الاسناد يجي ذكر مثال على نقص في الاسناد طيب من امثله الزياده الشاذه في الاسناد يعني زياده وشاذه في السند ما رواه الحاكم من طريق طريق يعني سند من طريق عبيد بن محمد العدلي قال حدثني العباس بن عبد العظيم العنبري حدثني اسحاق ابن منصور حدثني غريم ابن سفيان عن ابراهيم ابن محمد ابن المنتشر عن قيس ابن مسلم عن طارق ابن شهاب عن ابي موسى الاشكال ذكر مين ابي موسى في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعه حق واجب على كل مسلم ذكر ابو موسى هنا هو الاشكال يعني هذه الزياده في ناس رواه ولم يذكروها واوثق من ايه ابن حجر نفسه في اتحاف المعرض يقول ذكر ابي موسى فيه وهم فقد اخرجه ابو داود عن عباس بهذا الاسناد بدون ذكره والحاكم وشيخ ابو بكر وشيخ عبد عبيد حفاظ لكنها زياده شاذه فقد اخرجه الدارقطني من وجه اخر عن اسحاق بن منصور كما قال ابو داود يعني بدون ذكر مين ابي موسى وكذا اخرجه الطبراني من وجه اخر عن اسحاق يجي اذا جماعه رووه بدون ذكر مين ابو موسى يجي اذا ذكر ابو موسى هذا يعتبر زياده شاذه في الاسناد طيب من امثله الزياده الشاذ المقبوله خلينا الايه المقبوله في المد وكذا نجيب زياده شاذه في المد ما رواه النسائي ما خلي بالك زياده مقبوله في المد يجي هي مثال لايه ايوه النقص في المد شذوذ بالنقص في المد زي المثال اللي هو ايه بدا بيه بس كان في السند يعني جاب شذوذ بالنقص في الاسناد احنا هنجيب شذوذ بالنقص في المد يبقى الزياده هي اللي ايه اللي مقصود هو ده يا جماعه انا بتكلم الكلام ده ها يعني بدل ما احنا حكمنا نظرنا الى الشذوذ ونقول ايه مثال للشاذ بالنقص لان التعبير يعني غير مستقر عند العلماء هو بيتكلم الزياده الشاذ انفراد بالزياده هو ايه غالبا كده فبدل ما نقول ان هي شذوذ بالنقص في المثل نقول ان ايه ان الزياده ديت مقبوله بدل ما النقص هو الشاذ نقول الزياده ايه مقبوله يبقى الزياده المقبوله في المثل ما رواه النسائي في الكبرى من طريق ابي داود الحفري وفي الكبرى وعمل اليوم والليله من طريق القاسم بن زيد الجرمي والدارمي من طريق محمد بن يوسف الفريابي ثلاثتهم الثلاثه من ثقاتهم روى عن سفيان الثوري عن سلمه عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اذا اصبح اصبحنا ايه الحج ورواه احمد وكذلك يقول ايه اصبحنا على فطرة الاسلام وعلى كلمة الاصالة دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا بعد رواه احمد عن وكيع عن سفيان به وزاد واذا امسك هذه الزيادة هي زيادة من ثقة مقبولة غير منافية يبقى الجماعة الكثار اللي رووا بدون ذكر هذه الزيادة ها هنا مفيش ايه احنا هنا المثال ده اللي جبناه اذا اصبح واذا امسى مفيش منافقة يبقى اللي دوت قابلنا ايه قابلنا زيادته لو في منافاه مثلا اعتبر ان لو كان في منافاة زود كلمة فيها منافاة قلنا نقول ان ايه شاذة. ماشي كده. اخر حاجة من امثلة الزيادة الشاذة في المثل ما رواه احمد من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة مرفوعا من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وزود ايه وما تأخر. الزيادة دي انفرد بها حماد بن سلمة. قال فغيره ممن رواها عن محمد بن عمرو بدونها. وعند الكلام انا بذكر لك الكلام جماعة راوا الاسناد ده وما ذكروش في المثل كلمة ايه وما تأخر. يجي واحد انفرد بها اللي هو حماد انفرد بها وخالف غيره من الثقات واخد بالك. يجي هذه ايه زيادة شاذة في الايه في المثل. إذا قال اللقاني في تفسير المخالفة في تعريف الشاذ مخالفا يعني مخالفا مخالفة يتعذر معها الجمع يعني لازم تكون بوجه مستطاب مش وجه غير ايه مستطاب. طيب انا هرجع لك بس اللي احنا قلناه. حديث راوي مقبول زود زيادة خالف فيها مخالفة منافية لمن هو أولى منه عددا أو صفة. إيه ده بيسموه الإيه؟ هو الثاني. الثاني مقابله إيه؟ محفوظ. إيه الزيادة اللي إحنا قبل الزيادة الحديث اللي إحنا قابلناه بدون الزيادة ده هو الإيه؟ المحفوظ. وهذه الزيادة هي الإيه؟ سواء كانت في السند أو في الإيه؟ المد. طب لو الاثنين عندي الاثنين نفس الدرجة نفس العدد نفس الصفة. واحد زود واحد ما زودش ومنافيا ايهما الشاذ وايهما المحفوظ؟ انا ممكن اجيب لك سؤال ده في الامتحان الاثنين زي بعض ما عرفناش نجمع زياده ولا فعلا مش هنجمع. هنا لا يسمى احدهم شاذ ولا الاخر محفوظ. احنا هنتوقف في هذا الحديث يعني ان فرض ان في حديث على هذه الدرجه فهذا حديث متساوي في الدرجات لا نقول ده شاذ ولا ده ايه محفوظ ولكن هنتوقف في هذا الايه الحديث فلا يقبل بل يتوقف فيه. انا بقول لك افترض ان هم في نفس الدرجه. انا بقول لك افترض ان ايه ان الاثنين في نفس الدرجه واللي رووه نفس العدد واحد زاد واحد ما زودش ومنافيا. طبعا هو احنا الاشياء اللي بنسالف فروض احنا في دروس الاصول لندرس نقول انه لا يقع التنافي من كل وجه ها بين الاحد سواء كانت قطعيه او ضمنيه. هذا محال في الشريعه. هذا محال في الشريعه. لازم في وجوه للترتيب لازم يكون في نسخ يعني لا يكون حديث الاثنين زي كده يجي لازم يكون واحد منسوخ. حديث زي كده واخد بالك لازم في وجه من وجوه الترجيح. ان مثلا في قرائن خلينا نرجح واحد على واحد في ظاهر القران ظاهر كذا كذا يشهد لواحد عن ايه لحديث لكن هناك لا بنفترض مساله وان كانت مش موجوده لكن ان وجدت هذه الصوره هم دايما بيمثلوا وبيقولوا ايه المجتهد لما لقى حديث متعارض يعمل ايه يشوف الناس تاخد منسوخ مفيش يجمع ما عرفش يجمع يرجح ما عرفش يرجح يتوقف. والمرحله ديت ويقولوا ان كانت موجوده ها هي نظريه وقد ايه وقد لا توجد يعني كان هم بيذكروها نظريه وغير موجوده نحن ما عندناش التعارض. وان كان في بعض المذاهب بتكون يجوز التعارض بين الضمنيات واحنا كنا في شرح الاصول رجحنا ان ما فيش تعارض لا بين ضمنيات ولا بين قطعيات فهذه مساله لا تكاد توجد على ارض الايه الواقع لابد من وجوه الايه من وجوه الترجيح بينها وان فرضت فيتوقف في هذا الحديث وينتقل الى العمل بغيرهم حديث اخر اقل درجه منهم قياس قول صحابي يجي احنا ايه هنتوقف في الحكم على هذه الايه الاحاديث